وقال أيضا وقد بلغه أن هوى له رحمهما الله قصت خالا كان على خدها وكان يعجب به فكايدته بذلك الفعل: تخلصت ممن لم يكن ذا حفيظة وصرت إلى من لا يغيره حال. فإن كان قطع الخال لما تعطفت على غيرها نفسي فقد ظلم الخال.